لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان ذي الفضل والكرم، سبحان ذي الجود والنعم، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع، سبحان من ذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان من ذلت له الرقاب ولانت لجبروته الصعاب، وذلت لسطوته الشدائد الصلاب. سبحان من دبر الدهور، سبحان من يسر الأمور، سبحان العزيز الغفور، سبحان من خلق الخلق فأبدعه، سبحان من سن الدين فشرعه، سبحان من أجرى الماء فأنبعه، سبحان من نور النور فشعشعه، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، سبحان خالق كل حي، سبحان من إليه يرد علم كل شيء، سبحان من بيده خزائن كل شيء، سبحان من بيده خزائن كل شيء، سبحان من رحمته وسعت كل شيء. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما تحب ربنا وترضى. لك الحمد كله وبيدك الأمر وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أنت الملك لا إله إلا أنت، لك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض فلك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك، وأمورنا كلها بيدك، وقلوبنا بين أصبعين من أصابعك. أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك. ما عصيناك إذ عصيناك جهلا بمقامك، ما عصيناك إذ عصيناك جهلا بمقامك، ولا استخفافا بعذابك، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فلا أقوياء فننتصر ولا براء فنعتذر ولكن مذنبون مقرون معترفون خيرك إلينا نازل وسوء عملنا إليك صاعد كم نعمة أسديتها وخطيئة كفرتها وسيئة محوتها وعثرة أقلتها رأيتنا على المعاصي فأمهلتنا وحويتنا بفضلك فما عاجلتنا ونحن عبيدك نحن عبيدك اللعفاء نشكو إليك ضعف حالنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وأنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربنا وسيدنا ومولانا وقرة أعيننا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن رحمتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك أن تنزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك إن عذبتها فبعدلك وإن عفوت عنها فبفضلك ولكننا في عظيم عفوك مؤملون ولكننا في عظيم عفوك مؤملون ولباب جودك قارعون إلهنا إن أجسادنا على وهج النار لا تقوى ورحمتك ربنا خير لنا وأرجى إن عظمت ذنوبنا فعفوك أعظم وإن كثرت معاصينا فأنت أحلم وأكرم يا أمان الخائفين ويا قابل توب التائبين ويا من هو عند قلوب المنكسرين هذه حالنا لا تخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك رفعنا أكفنا ونصبنا أقدامنا وشخصنا بقاماتنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق نسألك اللهم عفوا من عندك نسألك اللهم عفوا من عندك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهرة وباطنة والدرجات العلى من الجنة، نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور، يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا واقض ديوننا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل معيون، اللهم اشف كل معيون، اللهم اشف كل معيون، واشف كل مسحور، واشف كل مسحور، واشف كل مسحور شفاء لا يغادر سقما، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظهن من شر الأشرار وكيد الفجار وسوء طوارق الليل والنهار. اللهم جملهن بالحياء واسترهن بالعفاف. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ المبتعثين، اللهم احفظ المبتعثين، اللهم يسر أمورهم واشرح للعلم صدورهم وآنس ربتهم وقهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظهم بالإسلام قائمين، واحفظهم بالإسلام قاعدين، واحفظهم بالإسلام راقدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وارحم الضعفاء والمستضعفين، وانصر المجاهدين، وفك أسر المأسورين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.